هيا بنا هيا بنا نرقى لفكر ثاني، هيا بنا نرقى لفكر ثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم عائلتي الجميلة. الكلية، وما أدراكم ما الكلى؟ الكلى يعني من أهم أعضاء جسمنا، لازم الناس دايما تفكر في ديتوكس القولون وديتوكس الكبد. ناس كتيرة ما بتفكرش تعمل ديتوكس للكلية. الكلية بتغسل دمك 36 مرة في اليوم، هي اللي مسيطرة على ضغط الدم اللي ينزل من الجسم واللي ما ينزلش، الإلكترولايت أو المعادن اللي في جسمك أو الشوارد اللي في جسمك. مهمة جدا، هي ليها دور كمان إن ما يبقاش عندك أنيميا، عندهم فشل كلوي الجسم بيصنعش الخلايا الحمراء بكفاءة عالية. إزاي نعمل ديتوكس الكلية؟ أمور بسيطة قوي. أول حاجة، إيه مسمات الكلية؟ كل المسكنات قاتلة للكلية مهما كانت. لو واحد عنده يعني مرض خفيف، مجرد ما بياخد مسكنات، كل العائلات المسكنات بلا استثناء، كل خافضات الحرارة بلا استثناء إلا الباراسيتامول، ده سميته على الكبد مش على الكلية، بتأثر تأثير فظيع. تخيلوا في ناس عايشة طول عمرها على المسكنات ومضادات الالتهابات ومضادات الألم ومضادات الروماتيزم. خلي بالكم من كليتكم. يبقى أول حاجة ابعد عن المسكنات خالص. تاني حاجة، إنك تنسى تشرب مية. المية روح الكلية، لو ما لقيتش مية كويسة في الجسم بتتلخبط، بتمسك حاجات كتيرة مش المفروض تتمسك، تدخل الجسم في حالة جفاف. فلو سمحتوا المية مهمة جدا، 3 ل 4 لتر في اليوم، او طول ما البول بتاعك فاتح خلاص انت كده مكتفي من المية. ازاي اعمل ديتوكس؟ ما ينفعش اتكلم على الكلية بدون ما اتكلم على حاجتين، الانتي اوكسيدنت. والانتي اوكسيدنت عامة في اي ديتوكس في جسمك، ديتوكس مخك، ديتوكس عينك، ديتوكس كبدك، ديتوكس كليتك، ديتوكس رئتك، الانتي اوكسيدنت، مضادات الاكسدة، ده اللي بيضمن ان الجسم يسيطر على اي خلايا مش تمام ويغير ويجيب خلايا جديدة. الانتي اوكسيدنت، مضادات الشوارب. ما ينفعش ما اتكلمش على زيت الزيتون، مهم جدا، على انك تشرب عصير توت انتي اوكسيدنت رائع، على عشبة القمح رائعة، الجنزبيل والكركم رائعين. خد أنتي أوكسيدن. أنا عايز أعمل 3-4 أيام ديتوكس كلية، أمنع أي أدوية أو مسكنات باخدها خالص، أشرب مية كتير بليمون، الستريت اللي موجود في الليمون يمنع حصوات الكلية وينشط الكلية وينشط الأيض بتاع الجسم ويزبط قلوية الجسم. والكلية كمان هي المسؤولة عن حموضة وقلوية الجسم، نقطة مهمة جدا. فالمية بليمون دي تبقى حياتك، يا ريت ما تشربش مية خالص، دايما مية عليها قطرات ليمون رائعة، وتمنع الحصوات وتزبط النقرس وتخلي الكلية تشتغل في أحسن بيئة ليها. المية بالليمون، يبقى المية كتير أو مية بليمون. تاني حاجة، الأنتي أوكسيدنت، التوت، تشرب في اليومين 3 دول عصير توت كتير، تشرب حاجات خضرة كتير، عشان الحاجات الخضرة كلوريلا، سبيرولينا، جرجير، كرفس، الحاجات الخضرة دي بتعلي قلوية الجسم. أي حاجة تسمع إنها بتعلي القلوية تعرف إنك بعدت عن السرطانات، الكلية فائت، جسمك فاق، لأن الحاجات دي بتزود قلوية الجسم. مهمة جدا العصير الأخضر زي ما قلنا في الكبد، نقوله برضو في الكلية. أي عصير أخضر، حتى على فكرة أنا اتكلمت على البنجر أو الشمندر في الكبد برضو، لأنه بيحسن وظائف الدم، فالكلية تنظف الدم أسرع وأسهل. برضو البنجر هينفعك في الكبد وينفعك هنا في ديتوكس الكلية. اشرب مية بليمون كتير، خد أنتي أوكسيدنت محترمة من حاجات ربنا، راجع حالة الأنتي أوكسيدنت هحط لك الرابط، واشرب عصاير خضرة كتير. قبل ما أقفل الحلقة، كينج أو مش كينج، هما بيقولوا أكثر نبات موجود على هذا الأرض فائدة، اسمه ستينج نيتلز، اللي هي القراص. هحط لكم صورتها. نبات القراص ده هعمل له حلقه، لو انتم مهتمين اعمل حلقه مخصوص عن نبات القراص ده. اولا اللي عنده فشل كلوي ما بكتبلوش اي حاجه الا نبته القراص، عشان بتحسن وظائف الكليه. اللي عنده نقرس، عامل مهم جدا نبات القراص. اللي عنده املاح او حصوات مهم في الكليه او في المراره، نبات القراص. اللي عنده حب شباب يدهن قراص. اللي عايز يطول شعره، نبات القراص. اللي عنده التهابات في المثانة او التهابات نسائيه، يشرب شاي القراص مرتين في اليوم، هتشوف العجب. فعلا يعني سحر رهيب، وفيها بورون للي عندهم هشاشة. بقول لكم من أكثر النباتات مفيدة على وجه الأرض، ولكن خصوصا لما اللي عنده كلية تعبانة ممنوع عليه كل المكملات ومعاه كل المعادن وما تقدرش تاخد أي حاجة، اديله عشبة نبات القراص يشربها مرتين. عندك حصوات عايز تعمل ديتوكس ليه؟ بتعمل ديتوكس ليه؟ بتزود وظائف الكلى، بتنشطها، أنتي أوكسيدنت رائع. تالت حاجة بمدرة للبول هي وشاي الهندباء. لو شربت شاي الهندباء المية الزيادة في جسمك تنزل، عندك مية تحت الجلد، عندك مية في أمعائك، خلي البالك المية الكتير تعمل التهابات وتزود وزنك وتزود الضغط. فالهندباء والستينج نيتلز أو عشبة القراص الاتنين دول حطهم في بيوتكم، شيلوا الشاي الأسود بقى وحتى الشاي الأخضر أنتي أوكسيدنت، بس إنما دول أنتي أوكسيدنت وبينزلوا المية الزيادة في الجسم، مهمة جدا عشان تهتم بالكلية. امنع الحاجات اللي تضر، اشرب حاجات خضرة كتير، خد انتي اوكسيدنت محترم، خد مية بليمون كتير، عشبة القراص وعشبة الهندباء الدندليون تري. شكرا ليكو، حلقة خفيفة، اهتموا بكلاويكو ونتقابل المرة الجاية. سلام عليكم، باي. هيا بنا نرقى لفكر فاني، هيا بنا نرقى لفكر فاني.